وتتمة لما ذكر المؤلف في باب المياه من كتاب الطهارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله أورد فيما سبق أحاديث في شأن حكم الماء، فمنها حديث البحر والحكم بطهوريته في الحديث الصحيح الذي أورده المؤلف، ثم ما ورد من أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البئر، بئر بضاعة، وعن الماء الذي ترده السباع والدواب. وفهمنا مما أجاب به عليه الصلاة والسلام أن الأصل طهورية الماء، وأن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل في الماء الطهارة، بل الأصل في الأشياء عموما الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ينقلها عنه. فالماء الذي بين يديك الأصل أنه طاهر، إلا إذا استنكرت منه شيء من لونه أو ريحه أو طعمه، أو شيء يجعلك تتردد ويقوى الشك عندك أنه خرج عن طهارته أو طهوريته. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي لفظ من الجنابة. هذا الحديث صدر منه عليه الصلاة والسلام ليس سؤالا أجاب به، بل ابتداء توجيه وإرشاد للأمة بالنهي عن البول على صيغة التأكيد: لا يبولن في الماء الدائم. الدائم هو الماء الساكن أو الراكد كما فسره بعضهم، فقال الماء الدائم هو بمعنى الراكد، ومنهم من فرق بين الدائم والراكد، لكن بعض الأئمة كمسلم وأبي داود بل والبخاري في تبويب بعض تبويباته بوب بالراكد، مما يدل على أنه بمعنى الدائم. فهو الدائم بمعنى الساكن، الساكن المستقر، كما يقولون: دوم الطير تدويما إذا طار وأطلق جناحيه ولم يحركهما، فهذا يسمى تدويم، بمعنى أنه في حالة سكون واستقرار. فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أكده بقول الذي لا يجري، الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا من ناحية اختلفت الروايات في ضبط كلمة يغتسل، فهنا المؤلف أورد هذه الرواية: ثم يغتسل بالرفع، فعل مضارع مضموم بالضمة الظاهرة، وفي بعضها ثم يغتسل أوردوه بالإسكان ثم يغتسل، وفي بعضها ثم يغتسل، قالوا بل وردت رواية ووجهوها بالنصب ثم يغتسل. وهذه الروايات كل رواية المشهورة بالضم، المشهورة والمنقولة بالضم، فكل رواية منها على وفق ما ضبطت إعرابا يختلف الحكم، يختلف الحكم. فهذه الرواية ثم يغتسل فيه معناه تعني أنه لا ينبغي له أن يتبول في الماء الراكد من حوض أو بركة أو نحوها ثم يغتسل فيه. قالوا المعنى لا يقصد منه أن التحريم أو النهي لا يكون إلا في حال الجمع بينهما، لا، بل حتى لو تبول ولو لم يغتسل فهذا المعنى يتناوله، إن لم يتناوله من هذا اللفظ فقد تناوله من روايات أخرى ثابتة، من روايات أخرى ثابتة. فلا ينبغي أن يقال إننا إذا يعني سلمنا بالرواية التي بالجزم بالسكون ثم يغتسل، لأنها تقتضي أنه لا يحرم إلا إذا أراد أن يغتسل فيه، أما إذا كان لا يريد الاغتسال فيه فلا يحرم، هذا لا، هذا غير مراد ولا يجوز. بعضهم أبطل هذه الرواية لأنها تؤدي إلى هذا المعنى، لكن بعض أهل العلم قال لا، لا ينبغي أن نرد الرواية، إذا كانت رواية صحيحة ثابتة قبلناها ووجهناها توجيها سليما. فإن كان هذا الحديث ينهى عن البول في الماء ثم الاغتسال فيه فإن هناك روايات صحيحة ثابتة تنهى عن البول في الماء على انفراد، كما جاء في حديث آخر عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم من غير أن يقول ثم يغتسل فيه، وجاء أيضا الحديث الآخر على انفراد لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. إذن إن لم تكن هذه الرواية تفيد المنع على انفراد في كل منهما فإن هناك روايات تفيد هذا الحكم، تفيد هذا الحكم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواية البخاري فيه، وعند أبي داود ولا يغتسل فيه بزيادة حرف لا الناهية، وعند مسلم ثم يغتسل منه، يغتسل منه، إذن ورد فيه وورد منه. وكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله يقول كل من هذين الحرفين يفيد معنى بالنص ومعنى بالاستنباط، يفيد معنى بالنص ومعنى بالاستنباط. ثم يغتسل فيه يفيد الحكم نصا بأنه لا يجوز أن يغتسل وينغمس في هذا الماء الذي حصل فيه البول، والصحيح أنه تلحق به سائر النجاسات، سائر النجاسات. ويفيد بالاستنباط أنه ما دام حكمنا بنجاسة الماء فأيضا لا يجوز الاغتسال منه استنباطا. وإذا أخذنا الرواية رواية مسلم ثم يغتسل منه فهنا منه تبعيضية، بينما فيه ظرفية، ثم يغتسل فيه تفيد الظرفية أي في الماء، ومنه تبعيضية. هذا الحرف عند مسلم كما يقول ابن دقيق رحمه الله يفيد الحكم نصا بعدم الوضوء من الماء المتنجس، واستنباطا من باب أولى أن ينغمس فيه، أن ينغمس فيه. إذن كل من هذين الحرفين إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال كلا منهما واختلف لفظه من مجلس لمجلس لحكمة أرادها عليه الصلاة والسلام فقد، وإن كان الراوي تصرف في اللفظ فكذلك المعنى مستفاد على كل حال. هذا اللفظ ذكره المؤلف متفق عليه، وسوف يورد ألفاظ أخرى للحديث مختلفة لكن انفرد بها بعض الأئمة. الأمر الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هل هذا يدل بمفهومه على أنه لا حرج من البول في الماء الذي يجري؟ لا، أهل العلم يقولون لا، لكن باعتبار أن الماء الدائم يعني هو الذي في الغالب أولا تأثره بالنجاسة أكثر، واستعمال أيضا الناس له في الأحواض والبرك ونحوها كثير، فنص عليه وذكره، ولا يعني هذا أيضا البول في المياه حتى الجارية ممنوعة، ممنوع من التبول فيها، لأنه يقدره على من هو أسفل منه وتنتقل النجاسة إلى من بعده، فهذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. إيه نعم.